ألم تعلم أيها الرسول قصة الذين فروا من أرضهم ومنازلهم وهم ألوف كثيرة خشية الموت من الطاعون أو القتال؟ فقال لهم الله: موتوا، فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من قدر الله. ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة ليستوفوا آجالهم وليتعظوا ويتوبوا. إن الله لذو فضل عظيم على الناس بنعمه الكثيرة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله عليهم.